بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نستعرض معكم بعض الإشارات العلمية في القرآن الكريم، ولازلنا في سورة البقرة، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. هذا تشريع عظيم ومضى من ومضات الإعجاز التشريعي في كتاب الله، لأن القتل جريمة من أعظم الجرائم في معيار الله. قتل النفس المحرمة بغير ذنب وبغير إثم وبغير حق من أكبر الجرائم، ولذلك حرم ربنا تبارك وتعالى قتل النفس بدون مبرر، ولذلك شرع القصاص، شرع القصاص في القتل بغير مبرر واضح. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. وتصور سائرة الناس الذين يقيسون على أنفسهم أو يقيسون على الله بمعايير مقاييسهم هم، فيضلون ضلالا بعيدا. لابد للإنسان أن يكون متواضعا فاهما لحقيقة أن قدراته الحسية والعقلية محدودة، وأن حواسه محدودة، وأن عمره محدود، وأن هذه المحدودية يعني مربوطة بوجوده على نقطة محددة من الأرض في كون يكاد يكون لا نهائي، وفي زمن محدود للغاية. يعني عمر الإنسان لا يتجاوز يعني في المتوسط 50-60 سنة، ونحن نعيش في كون يصل عمره إلى حوالي 14 مليارا من السنين، وأرض تقدر أقدم الصخور فيها بحوالي 5000 مليون سنة. فلذلك لابد أن يدرك الإنسان حجمه، وإذا بلغه قرار من الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له أن يحتكم إلى عقله في الحكم على هذا القرار. ربنا تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. القصاص هنا سلامة للمجتمع، يعني إذا وجد أحد المجرمين في مجتمع من المجتمعات واقترف جريمة قتل، إذا لم يقتل سيكرر هذه العملية مرات عديدة، فهو من محاولة المحافظة على أرواح الآخرين القاتل يقتل بعد محاكمة عادلة واعتراف صريح منه بعد اقترافه جريمة القتل. لذلك من مؤهلات المحافظة على المجتمعات الإنسانية وعلى أرواح الناس فيها أن يعاقب القاتل بغير جرم وبغير إثم، أن يعاقب بالقتل. وتصور حناجر بعض الماديين وبعض الدهريين في زماننا بأن هذه يعني فيها شيء من القسوة وشيء من يعني الإراقة أو إرهاق روح من الأرواح، ولا يحسبون حساب أن هذا المجرم إذا بقي في المجتمع قد يقترف هذه الجريمة مرات عديدة. لذلك من روعة الشرع الإسلامي أنه حكم بالقتل على من يقتل بريئا بغير جريمة وبغير خطيئة. القتل العمد هو الذي يطبق فيه القصاص، القتل الخطأ له حكم آخر. ويعني أذكر أني كنت في إحدى المدن الأمريكية وصلت إليها متأخرا، وأصر إخواننا هناك أن يطلعوني على هذه المدينة يعني بالليل، وكنت مجهدا للغاية، وبالرغم من هذا أصروا على أن نذهب في جولة للطلاع على المدينة. ونحن في وسط المدينة رأينا نهرا من الدماء ينحدر من إحدى المطاعم أو من أحد المطاعم أو إحدى المحلات. فبالسؤال اتضح أن قاتلا كان قد سجن وخرج لتوه من السجن في تلك الليلة، وليس معه مال، ليس عنده طعام، فدخل إلى هذا المطعم، احتجز الناس في الثلاجة أو المبرد بتاع تبع المطعم، ويعني فتح الخزينة وحصل على ما فيها من مال. ثم تخيل أن هؤلاء الناس قد يشهدون عليه، فدخل عليهم في البراد وأطلق عليهم النيران وقتل عشرات من الناس. لذلك نقول أن قتل القاتل العمد بغير ذنب صيانة للمجتمع، صون للمجتمع وصون لأرواح الناس فيه، لأن بعض الناس يعني قد يتعودوا الإجرام ويتعودوا القتل، وإذا لم يردعوا فإنهم يثيرون في مجتمعاتهم كثيرا من الخسائر البشرية الكبيرة. من هنا نقول إذا شرع ربنا تبارك وتعالى القتل للقاتل العمد بغير سبب مقبول، إذا شرع ذلك فلا بد لنا أن نقبل بهذا التشريع الإلهي، ولا نحاجي هذا التشريع في لجاجة واضحة وفي تصور أن الناس تعلم سلامة المجتمعات أكثر من علم الخالق سبحانه وتعالى. هذا نوع من أنواع الشرك أو الكفر بالله سبحانه وتعالى. لذلك إذا قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، والمقصود هنا كما أشرت القتل العمد مع سبق الإصرار دون مبرر واضح ودون حجة مقبولة، هذا الذي يطبق فيه القصاص. وجعل لنا ربنا تبارك وتعالى في القصاص حياة للمجتمع البشري الذي يصونه من مثل هؤلاء المجرمين الذين لا رحمة عندهم ولا رأفة في قلوبهم. وإذا تعود الإنسان على إراقة الدماء دون مبرر فإن ذلك يشجعه على مزيد من القتل ومزيد من إراقة الدماء. لذلك نقول أن تشريع الخصاص في القتلى وفي القتل العمد بصورة واضحة دون مبرر واضح يعني تشريع يشهد للقرآن الكريم بالعدل المطلق، ويشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله من فوق سبع سماوات إلى خاتم أنبيائه ورسله، وكان ذلك أيضا مشروعا في الأمم من قبلنا. لذلك نقول أن القتل القاتل العمد يعني وسيلة من وسائل المحافظة على حياة العشرات من الناس إن لم يكن المئات، لأن الذي يتعود القتل بدون سبب وبدون مبرر قد يكرر هذه التجربة مرات عديدة. والذي نراه في المجتمعات الغربية التي تدعي المدنية وتدعي التحضر وتدعي أنها ألغت ما يسمى الكابيتال بانشمنت أو القتل، ما يسمى الجريمة أو العقاب الأكبر، أنهم أبطلوا ذلك بحجة أنهم أكثر إنسانية وأكثر مدنية وأكثر تحضر منا، عانوا من هذه العملية معاناة شديدة للغاية. لذلك أكرر أنه إذا قضى ربنا أمرا أو قضى رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا لا يجوز لنا أن نتطاول على هذا الأمر الإلهي أو نتطاول على هذا الأمر النبوي الشريف، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وعلم الله محيط بكل شيء إحاطة كاملة، ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. لذلك أكرر مرة أخرى أن على المسلمين أن يأخذوا بكل الأحكام الشرعية التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه، وإلا يكونوا قد أداروا ظهرهم لهذا الكتاب العزيز. وقد حضرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال إن الكتاب والسلطان سيفترقان فدوروا مع الكتاب حيث يدور. وهناك محاولة من القوى الدولية لفرض منع عقاب القتل للقاتل في المجتمعات الإسلامية، ولا يجوز لنا أن نلين أمام هذه الضغوط الأرضية التي تريد لمجتمعاتنا أن تعاني كما عانت مجتمعاتها من انتشار الشر وانتشار الجريمة بمعدلات كبيرة في أغلب مجتمعاتها. من هنا أقول أن في هذه الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني لمسة أو لمحة من لمحات الإعجاز التشريعي في كتاب الله أثبت صحتها تاريخ البشرية على الأرض. ولذلك كانت أول جريمة قتل أحد أبناء آدم عليه السلام لأخيه، يعني هذه جريمة يعني نخراء استنكرها القرآن الكريم واستنكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال كل عملية قتل تتم بعد ذلك يحمل فيها أو يحمل منها وزر هذا القاتل الذي قتل أخاه يعني قابيل وهابيل، أن قابيل يحمل وزر ذلك لأنه أول من سن عملية القتل في تاريخ البشرية. لذلك أقول أن تحريم القتل تحريما قاطعا وتجريمه لغير سبب وتجريمه بالقصاص هذا شرع ربنا تبارك وتعالى على المجتمعات الإسلامية أن تلتزم به التزاما كاملا حتى لا تدير ظهرها لحكم من أحكام الله. وإلى لقاء القادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.